فلا هداية لهم إلا على يديه وعن طريقه الداعي إليه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن الأدلة أيضا أن طاعته ومبايعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة الله عز وجل ومبايعته. قرن بين طاعته سبحانه جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباعه عليه الصلاة والسلام موجبا لمحبته سبحانه. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، الآية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة في الله، ومن الأدلة على علو قدره ورفعة منزلته عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا أن الإيمان به عليه الصلاة والسلام مقرون بالإيمان بالله سبحانه، فلا يصح إيمان من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ادعى الإيمان بالله تعالى، بل لا بد من وجود الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا للركن الأعظم من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ومن الأدلة على رفعة قدره وعلو منزلته عند الله جل وعلا أن الله سبحانه جعله عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة للعالمين مؤمنهم وكافرهم، كما جعله عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بأمته خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل جعل وجوده عليه الصلاة والسلام بين أمته أمنة لهم من العذاب والهلاك، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذب بعضهم وأهلك آخرون مع وجود أنبيائهم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله لهذه الأمة أمانين، أمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده، وأمان بالاستغفار، فقد ذهب الأمان الأول بوفاته عليه الصلاة والسلام، وبقي الآخر ألا وهو الاستغفار. مستمعي الكرام، إن الأدلة على رفعة قدره وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا كثيرة، أعلنا أن نأتي على بقيتها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من هذا البرنامج الذي أسأل الله أن ينفع به، حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد